قامت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية يوم العاشر من هذا الشهر مأدبة فاخرة تهنية بالنجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات. شارك القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في المأدبة. دعي إليها العاملون والعلماء والتقنيون لقطاع علوم الدفاع الوطني الذين ساهموا في النجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراج فاسون 14. حضرها كيم يونغ نام وفانغ بيونغ سو وباك بونغ جو وتشيريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش. جاء المارشال كيم جونغ أون مع السيدة ري سول تشو إلى موقع المأدبة في مطعم مونغبان، حيث استعرض مع المساهمين في النجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات حرس الشرف من القوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. ألقى فانغ بيونغ سو كلمة التهنية وحنى فيها تهنية حارة بتكليف من القائد الأعلى المحترم جنود علوم الدفاع الوطني الذين بلغوا القمة لترسيخ القوات المسلحة النووية للدولة في دفعة واحدة ودافعوا عن نفوذ لجنة الحزب المركزية دفاعا مستميتا بإكمال الصاروخ الباليستي العابر للقارات لكوريا زوتي نظام السلاح الاستراتيجي المقتدر لحزب الأمل الكوري. ثم ذكر أن القائد الأعلى المحترم قد عقد العزم الاستراتيجي المتمثل في أنه لا يجوز إدامة التحويل النووي للإمبريالية الأمريكية التي ظلت تهدد أمتنا خلال أكثر من 70 سنة وشتى أنواع مؤامرات القوى الأعدائية لفرض العقوبة والضغط على جمهوريتنا أكثر من الآن، فيجب فتح الطريق المستقيم من الانتصار النهائي بإكمال الصاروخ الباليستي العابر للقارات والمصوب إلى قلب أمريكا من كل بد. كما أصبح مصمما عاما، صانيا عاما، مفوضا سياسيا لجماعة تنمية الصاروخ من تراج فاسون 14، على الرغم من انشغاله بقيادة جميع شؤون الحزب والجيش والدولة، حتى شاطر العلماء والتقنيين لقطاع علوم الدفاع الوطني السراء والضراء دائما في كل عمليات التنمية. كما نوه بأن أيام تنمية الصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراج فاسون 14 وإكماله هي مجرى تنمية وإكمال السلاح الاستراتيجي الجديد، كما أنها مجرى ولادة جماعة الأبحاث العلمية الأكثر نخبة، الصفوف القتالية المخلصة لحزب الأمل الكوري والمتمكنة من تنمية أي أنظمة أسلحة رائدة تريدها لجنة الحزب المركزية على أكمل وجه في أسرع وقت ممكن. وقال إن العلماء والتقنيين والعمال والعاملين لقطاع علوم الدفاع الوطني عليهم أن ينكشوا في أعماق قلوبهم المجد والسعادة لهذا اليوم ويدعموا قضية الحزب لبناء القوات المسلحة النووية المستقلة بأكبر النجاحات التطبيقية. كما أكد على وجوب توجيه الضربات القاسمة المتواصلة إلى أمريكا والقوى التابعة لها إلى أن تسلم ورقة الاستسلام تحت العلم الأبيض أمامنا وخوض النضال القوي نحو الانتصار النهائي لثورتنا عن طريق ترسيخ ترسانة الأسلحة النووية لكوريا زوتي بعنفوان باستثمار أنظمة الأسلحة الاستراتيجية من نمطنا بصورة متتالية وتوطيدها كما وكيفا. وجرى فيها العرض الفني من أداء فرقة مورامبون الموسيقية.